أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لك الحمد بما أنعمت علينا من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، في حي أو ميت، في شاهد أو غائب، في سر أو علم، في صغير أو كبير. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه. صل يا رب وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم باستعادة آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع الآية 94 من سورة يونس عليه السلام: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال عبد الله بن عباس، وهذا هو الحق، النبي لم يشك ولم يسأل، لم يشك ولم يسأل، وإنما إيه قال الله تبارك وتعالى ماذا؟ من باب التطمين له وشد أزره صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لماذا؟ لكثرة أيها الإخوة ما كان ينهال عليه الكفار والمنافقون بالاستهزاء والطعن والسخرية والهمز أيها الإخوة من باب التثبيت. هو لم يشك ولذلك لم يسأل صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. نعم. فلا تكونن من الممترين، بمعنى إيه؟ من الشاكين، من المرتابين. الآيات التي بعدها واضحة. نعم. فلولا كانت قرية، الآية 98، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. هذه من الآيات الصعبة على العوام طبعا. إنسان عامي من المستحيل تقريبا أن يفهم هذه الآية، إنسان عامي من المستحيل أن يفهمها لو قراها 100 مرة، غير واضحة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ما معنى هذا؟ أول شيء، فلولا، كلمة لولا أداة أو كلمة تحضيض، حض على الشيء أيها الإخوة، حض إيه؟ على الشيء وتهيج عليه، أداة تحضيض. مثل إيه؟ مثل هلا، مثل إيه؟ هلا، هلا ولولا. وهي في هذا السياق أيها الإخوة إنما جاءت للنفي والتوبيخ، جاءت لماذا؟ للنفي والتوبيخ، يعني هذا ما حصل، هذا إيه؟ ما حصل. طبعا أنتم يعني لو قرأتم السياق في هناك يعني وحدة عجيبة أي في هذا السياق بالذات. فرعون آمن متى؟ حين أدركه الغرق، يعني حين رأى إيش؟ عذاب الموت. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، والملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الموت. لا ينفع. الله قال إيش؟ قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ما ينفعش، الله قال ما ينفعش. فصلنا فيها أمس أكثر من مرة، أن يؤمن فرد أو جماعة أو من الناس إذا رأوا العذاب، هذا غير مقبول عند الله، هذا إيمان اضطرار، هذا إيمان اضطرار. جاءت الآية أيضا هذه على الولي منها تقول: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. أي قرية؟ قرية عذبت، أحسنت الله يفتح عليك، قرية عذبت عذاب استئصال، حقت عليها كلمة إيه؟ كلمة الله تبارك وتعالى أن تستعصل، أن تدثر، أن تنتهي. هذه القرية التي حق عليها عذاب الاستئصال، هل ينفعها إيمانها حين يحق عليها العذاب؟ لا، لا ينفعها. كما ينفع إذا جاء العذاب لا ينفع حين أن تقول آمنا وصدقنا بهذا النبي وتبعنا، لا ينفع، هذا إيمان اضطرار. الله قال هذا غير موجود. إذا كان قلت إيه تفيد ماذا؟ النفي، كما تفيد التوبيخ، كما تفيد التوبيخ. توبيخ من؟ توبيخ كفار العرب، بالذات كفار مكة القرشيين. لماذا؟ لأنهم كانوا يستعجلونه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالعذاب. الله يقول تستعجلون ماذا؟ فهذا يستعجل منه المجرمون. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن. ف فما ينفعش. واضح إذن هذا كل سياق واحد متحد نفس المعنى يتكرر فيه أحناء وأنحاء وتضعيف هذه السورة الكريمة. قال إلا قوم يونس، إلا هنا بمعنى لكن، لكن قوم يونس شكلوا حالة إيه؟ مش استثنائية من القاعدة، لا توشك أن تكون استثنائية. هذا لا يفهم إلا إذا عدنا إيه أيضا إلى قصة يونس مع قومه في إيه؟ في السور الأخرى أو الأخريات، مثل ما في سورة الصفات بالذات، وأن يونس لم يكن من المرسلين إلى آخره. نعم. فنستطيع أن نفهم هذه أو هذا الجزء من الآية بالذات باختصار. ما هي قصة يونس؟ أعتقد أننا عقدنا لها مرة خطبة جمعية، صحيح؟ نعم. طبعا وتكلمنا عنه بشيء من التفصيل وعن بعض الخلافات وحتى عن نبأ الحوت وعلميا إيش كيف. المهم عملنا خطبة خاصة عن هذا الموضوع، لكن باختصار يونس عليه السلام هو المنسوب إلى إيه؟ إلى متى أبي. النبي يقول إيش؟ إلا ما كان من يونس ابن متى، لا تفضلوني على إيه؟ على يونس ابن متى، وهو المذكور في الكتاب المقدس في العهد القديم. طبعا في العهد القديم كتب اليهود، أسفار اليهود أيها الأخوة، بل له سفر بحياله، له سفر بخصوصي اسمه سفر إيه؟ يونان. يونان هو يونس، يونان ابن أمتاي، يونان ابن إيه؟ أمتاي. سفر يتكون من أربعة فصول أو ما يسمى بالإصحاحات، من أربعة إيه؟ إصحاحات. سفر يونان، يونان ابن أمتاي. عندنا في الإسلام اسمه إيه النبي قال؟ يونس ابن متى، هذا صحيح. لدينا في فلسطين بالقرب الأخوة اللي بيسكنوا في الخليج يعرفون هذا، في حلحول، بلدة حلحول بريدة صغيرة اسمها حلحول قريبة من الخليج، قبر هناك مشهور أنه قبر يونس عليه السلام. وغير بعيد منه قبر آخر مكتوب عليه ومعروف مشهود أنه قبر متى، هل هو أبوه الله أعلم، في حلحول معروفة. فلسطين مليئة بقبور الأنبياء طبعا، مليئة بقبور الأنبياء خاصة أنبياء بني إسرائيل طبعا. قبر إيه يونس في حلحول، يعني غير بعيد منه قبر إيه متى، لعله يكون إيه أباه الله أعلم. على كل حال فهذا يونس إيه ابن متى. مختصر قصة أو نبأ أو حكاية يونس ابن متى أيها الأخوة كما حكيناها بالتفصيل في الخطبة عند المؤرخين وعند المفسرين المسلمين كالتالي. الله تبارك وتعالى ابتعثه رسولا إلى قرية يقال إنها قرية إيش؟ نينوى أو نينوى، الموصل اليوم، الموصل اليوم سمي الموصل، الموصل ونزل لها موصلي نينوى، أرسله إيه؟ وهذه القرية أو هذه المدينة بنص كتاب الله في سورة الصفات إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم حتى حين. يعني قرية كبيرة، 100,000 في العهود القديمة كبيرة جدا تعتبر، 100,000 مدينة حاضرة تعتبر. على كل بعثه الله مكث فيهم ما شاء الله له أن يمكث، فغضبوا وتولوا عنه وأعرضوا أيها الإخوة ولم يلتفتوا إلى دعوته، فغضب لله تبارك وتعالى. هذا على تفسير الحسن البصري وسعيد بن جبير، الذهب مغاضبا، مغاضبا لله. يقول كيف مغاضبا لله؟ هذا اللام إيه؟ مغاضبا لله يعني غضبا لله، مثل أي مؤمن صادق يغضب لله حين يرى حرمات الله تنتهك يغضب لله، فاللام للتعليل يعني لأجل الله، هذه لام التعليل انتبهوا مش أنه خرج إيه ليغضب ربه، لا هو خرج غضبان من أجل ربه. لماذا لا تؤمن بالله؟ لماذا تقيمون على الشرك والإجرام والعياذ بالله؟ أو قيل خرج إيه مغاضب لقومه الذين إيش أرسل فيهم ولم يؤمنوا. على كل يعني بعض الناس بتفلسفوا كيف مغاضب، ما الله ما قالش مغاضبا حتى لله، حتى تفسير حسن البصري وسعد بيقول قالوا خرج مغاضبا لله، ما قالش الله ولا في أي موضع مغاضبا لنا، بس السياق هو الذي أوهم الشبهة، قال له مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر. فبعض المتعجلين فهموا أنه خرج مغاضبا لربي، لا أعوذ بالله، هذا ينافي العصمة، هذا ينافي عصمة كل نبي وكل رسول على كل. فخرج أيها الإخوة، أين يكمن الخطأ؟ قال جمهور المفسرين من المسلمين الخطأ في أنه خرج دون أن يستأذن ربه. أنت هنا في وظيفة، أنت في مهمة إلهية، هذا صحيح، أنا أرسلتك ممنوع أن تخرج إلا بعد أن تستأذن. نوح من قبل 950 سنة، ما في أنت مكثت ربما بضعة أشهر أو أسابيع أو أيام تخرج وتغضب، ممنوع. فهو خرج وظن أن الله تبارك وتعالى لن يعتب عليه ولن يلوم عليه، لأنه خرج غضبا لله من كفر هؤلاء، فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى نقدر؟ نضيق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ما معنى قدر عليه رزقه؟ ضيق عليه رزقه. هو ظن أن الله لن يضيق عليه بعقوبة، يعني خلاص حيتركه هملا هكذا. وكانت قصة ماذا؟ قصة السفينة والحوت. جاء على إيه؟ شاطئ أيها الإخوة. سفينة راسية، دفع الأجر، ركب معهم، اغتلمت الأمواج، اغتلمت إيه؟ الأمواج واصطخبت. فقالوا ربما إيه من حمل السفينة أثقل إيه مما ينبغي، لابد أن نساهم، نضرب القرعة. فضرب القرعة فخرجت عليه. قالوا لا، هذا وجه إنسان حرام، شافوه وجه النبي، وجه طيب جدا. قالوا لا، هم لم يحبوا أن القلبة. قالوا لا. فضربوها ثانية خرجت عليه، ثالثة. فقال لهم اتركوني أنا المقصود، هو فهم. قال هذا هي عقوبة من الله تبارك وتعالى، فهم هو. ثلاث مرات القرعة عليه من بين ربما عشرات إن لم يكن أكثر من الركاب يعني. فقال الشيء إلهي فعلا إيه، قذف نفسه في البحر فالتقمه إيه الحوت وهو مليم. وبعدين فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعدين إيه بقي في بطنه، طبعا اختلف المفسرون، هذا من الفضول الزائد، لا يعنينا كم بقي في بطن الحوت. بعضهم يقول 40 يوم وليلة. في سفر يونان في العهد القديم 3 أيام و3 ليالي، هذا معقول يعني إلى حد ما. ممكن يكون هو أي مكث أقل حتى من ساعة، ربما 10 دقائق 5 دقائق. فجعل يسبح، نادى في الظلمات، ظلمات إيش؟ بطن الحوت، وظلمات البحر طبعا، وظلمات إيه؟ الليل، وظلمات قالوا في الليل كان هذا ظلمات، 3 ظلمات. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال صلى في الحديث المشهور دعوة أخي ذي النوم في بطن الحوت لا يدعو بها مكروب أو مضطر إلا لبه الله. دعوة عظيمة جدا جدا هذه، الحديث صحيح معروف. فنادى، المهم فنبذه، قذفه الحوت إيش على الشط أيها الإخوة. طبعا خرج إيه ضعيفا، عصارات إيش بطن الحوت، خرج مسلوخا. أنا كثرت الخطبة مش عارف تحمل الموضوع، ارجعوا للخطبة، المهم في فوائد علمية فيها، وفعلا اليقطين هذا بالذات يرم الجلد، في مواد علمية ذكرتها أنا في الخطبة. المهم أو أنبتنا عليه شجرة من يقطين، القرع هذا نبتت عليه اليقطينة هذه أيها الإخوة، وجعل إيه يستظل بها بفيئها، يرتفق فيئها ويشرب من لبنها، اللبن أبيض، هذا فعلا مفيد جدا. وبعد ذلك هو عرف لماذا أصابه ما أصاب، عاد إلى إيه نينوى. هم حين إيه زايلهم، حين إيه زايلهم يعني فارقهم، فارقهم وتركهم أنذرهم العذاب، قالوا خلاص تقيمون على الكفر يا ويلكم، والله سيحصل كذا وكذا، أنا أعرف أنا نبي. حين إيه افتخذوا نبيهم خافوا المساكين، قالوا لابد أن العذاب إيه نازل بنا، ورأوا لوائح وأمارات العذاب فعلا فآمنوا. وحين عاد وجدهم مهيئين إيه بالكامل، قالوا خلاص معاك، ماذا تريد؟ أمر 100,000 سبحان الله. فآمنوا فمتعناهم حتى حين. هذه حالة شبه استثنائية، لأن أكثر الأمم الأولى كانت تكفر وتصر على الكفر والعناد حتى إيه تستأصل من عند آخرها ويبات خضراوها. فعاد المهم إليهم فوجدهم مهيئين واستعلنوا بالإيمان، فإيه رفع الله عنهم عذاب إيه الخزي، عذاب الذلة، كل عذاب من الله هو ذل أو ذلة وهون والعياذ بالله. ومتعهم إلى إيه إلى حين استوفوا أجالهم وأرزاقهم. واضح؟ هذا ملخص قصة إيه يونس عند المفسر المسلم، عند المفسر المسلم. ما ملخصها إيه في سفر يونان؟ حاليا نقف على ذلك، يختلف قليلا. في سفر يونان أيها الأخوة، سفر يونس في التوراة أو في العهد القديم كالتالي. الله تبارك وتعالى قال له باختصار: قم يا يونس اذهب إلى أهل إيه نينوى، نفس المدينة هذه، فقد كثر الشر فيهم في وجه الرب. شوف التعبير طبعا رقيق جدا جدا، تقرأ أنت تضحك، شيء عجيب الجملة هذه التوراتية، تعبير رقيق. حديث شريف صحيح واحد بكل بلغة فيها الكتاب المقدس هذا، حديث غريبة. قال كثر وجه غير كثر شرهم في وجه الرب. كثر شر روح. فأحب أن يفر. طبعا هذا لا يليق، هذا مستحيل أن عبدا يستفيه الله تبارك وتعالى من نبوة ورسالة ويفر ينعزل. بسموه في علم العقيدة الانعزال. انتبه من قواعد الاعتقاد، الانعزال محرم على الأنبياء، يعني لا يملك أي نبي أن ينعزل، يعني يعزل نفسه من مهمة إيه ووظيفة النبوة، ممنوع، كما في بدء الأمالي، كما في بدء إيه الأمالي للفرغاني. على كل فيهود يقولوا انعزل قبل أن يذهب إليه أصلا، ما ذهبش، وين هو وين هم. فأحب أن يهرب إيه من وجه الرب إلى ترشيش، فأتى إلى يافا، بده يركب سفينة من يافا عشان يروح على ترشيش. وفي يافا دفع الأجر، يقول هذا الكتاب أو السفر، وركب. وبعد ذلك فعلا كما ذكرنا استخبت الأمواج واغتلمت وهبت الرياح الكاسرة العاصفة الزعزع، فجعلوا يبتهلون إلى الله، كل يدعو يقول السفر إلهه، في منهم كان ناس يعني إيه مشركين وثنين، الكل يدعو إيه يدعو إيه ويستغيث بإلهه وما فيش فايدة. ويونس كان نائما في أسفل إيه السفينة، فأي خروف قال قوم قوم أنت مش داعي نفسك نائم قوم شوف أنت تصير. فقام فقام فقال أنا المقصود، عارف هو قال أنا قالوا لا قال لهم أنا وألقى إيه بنفسي، فسكنت الريح وهذا كل شيء. يقول كما قلت لكم قبيل قليل التخمه فعلا حوت عظيم، يكون حوت إيه سمك يعني حوت إيه عظيم، وبقي فيه ثلاثة أيام وثلاث إيه ليالي. جميل، بعدين قذفه، ما فيش الآن اليقطينة، مش الآن اليقطينة، مذكور عندهم اليقطينة هذه بس مش الآن، في فرق. ذهب الآن إيش إلى أهل البلدة، ما أسلموش ومش مهيئين للإيمان، هو الآن أصلا جاء أول مرة، جعل يدعوهم فلم إيه فلم يلبوا. هذا أول عهدهم به وأول إيه عهده بهم، أول مرة غير إيه التفسير الإسلامي. فذهبوا هناك فلم يلبوا أيها الإخوة والأخوات، وعندوا وعندوا بروسهم يعني وعندوا. فأوحى الله إليه أن نادي عليهم بالعذاب وقل لهم هذا العذاب يأتيكم إيه على رأس 40، بعد 40 يوم وليلة حيجي العذاب. فنادى عليهم، فلما أحسوا بذلك وأحسوا بصدق هذا النبي لا استعنوا بالتوبة والإنابة أيها الإخوة، ونصحوا لله تبارك وتعالى في توبتهم، نصحوا لله في توبتهم، حتى أن ملكهم أو ملك نينوى هذا تأثر وتاب واستعلم بالإيمان وأمر أن يفرق بين إيه بين الآباء والأمهات وأولادهم أبنائهم وبناتهم، وبين البهائم والدواب وأعلافها وما تأكل، ولبسوا المسوح، ولبسوا إيه المسوح. رفع الله عنهم ماذا؟ العذاب طبعا، هذول آمنوا ونفعهم إيه إيمانهم، لأن العذاب لم ينزل، وقالوا بعد 40، هم قبل 40 ماذا؟ أسلموا، فنفعها إيه إيمانهم، شفتوا فهمنا الآية بشكل جيد. طيب نفعهم إيه إيمانهم، ولما مضت إيه الأربعون لم ينزل عذاب، غضب يونس، وشو هالنبي هذه التوراة العجيبة، غضب ليش أنت؟ أنت بدك تهلكوا هم أسلموا، طب خلاص إيش قصتك أنت؟ هذا منطق التوراة شيء عجيب، في منطق قسوة، أقول لك إيه، في قسوة، حتى الأنبياء يصورون بهذه الصورة القاسية، ما بدوش، هو بده كلام يطلع صحيح، إن أنا قلت له حي عذاب، ليه ليش مش عذاب؟ أسلموا طيب، أنت بتقول قال لك لا ما يعجبنيش، لازم أتعذب عشان أنا أطلع صادق. يعني طفل هذا نبي طفل طيب صوروه عليه بعقلية طفولية مش ناضج مش رجل راشد اللهم غفرة. هذا نبي آخر غير يونس الكريم، غير يونس إيه الكريم المعصوم. فغضب فانتبد منهم مكانا قصي، عمل له براكة هيك وقعد زعلان. فأنبت الله له يقطينه، قال له أنت إيه أنت غضبان، قال له غضبان من كل إيه قلبي، غضبان جدا أنا غضبان جدا. طيب قال له خلي أنبت اليقطين عليه فعل بيها. يقول أن يرتفقها. ثاني يوم لفحتها ريح السموم فذوت وماتت احترقت كلها. فغضب وقال موتي خير من حياتي، بالتعبير هذا موتي خير من حياتي. فكلمه الرب من الأعالي قال له أنت حزين يعني ومغتاظ على هذه اليقطينة؟ قال له طبعا مغتاظ من كل قلبي، ليه كمان حركت لي هذه؟ إيش قصتي أنا موتي خير من حياتي؟ قال له يقطينة نباتها يوم وهلاكها يوم غضبت عليها، فكيف لا أغضب أنا؟ قال له ولا آسى ولا أحزن على أهل المدينة 12 ربوة ذروة، يعني كانوا جماعاتهم أمم هيك، معناها إيه إنه عدد كثير، لما قال 100,000 أو يزيدون فعل للتكثير معناها عدد هائل. قال له 12 ربوة هذه ناس كثير عبادي هذولا، ليه ما أحزنش عليهم وما أغضبش وأحب إيمانهم؟ أنت إيش المزعجك يعني يونس؟ هذا ملخص قصة يونس إيه في التوراة في سفر إيش يونان ابن أمتاعي. إذا فهمنا الآن هذه الآية إيش اللي شوي يبدو أن ظاهرها إيش ليس واضح لنا، كشفنا عنهم عذاب الخزي في حياتهم إلى آخره. الآية التي بعدها واضحة، وما كان نفس واضحة ويجعل الرجس، إيش الرجس هنا؟ النجاسة يعني؟ لا العذاب، هنا الرجس العذاب زي الرجس العذاب أيضا. وما تغني الآيات فهل ينتظرون أيضا واضحة، ما كل آيات واضحة بين إن شاء الله. وأن أقم وجهك، مرة إيه نظيرها، ما معنى أقم وجهك؟ أقبل بكليتك مش بس الوجه، أقبل بكليتك إيش على الله تبارك وتعالى، أقبل بكليتك إيه على الله تبارك وتعالى. أقم وجهك للدين حنيفة، ما معنى حنيفة؟ ما هو الحنف؟ فسرناها في دروس التفسير السابقة في رمضانات السابقة. أحسن الحنف هو الميل أو الانحراف، ومنه في خطبة الجمعة الأحنف ابن قيس، تعرف إيش يسموه الأحنف ابن قيس؟ كان يمشي أفحش هيك رجليه هيك، إحنا نمشي هيك هو بمشي هيك زي البطريق بنقول فهذا يسموه إيه؟ في حنف يكون إبهامه للخارج، بهم هذا ايه الخارج بمشي. هذا بسموه الاحنف، في ناس تمشي هيك اه زي البطريق، هذا اسمه ايه الاحنف، شخص احنف بهم للخارج طالع. فاذا ايه الحنف هو الميل، الميل عن ماذا الى ماذا؟ عن الاديان الباطله الى الدين ايش المستقيم. هذا هو، هذا معنى الحنيف، الذي مال وزور عن كل المناهج والسبع الباطلة إلى سبيل إيش الحق الذي هو سبيل مفرد وحيد. اللهم اجعلنا من أهله برحمتك يا أرحم الرحيم. نعم. ولا تكونن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب، ولا تدعو، ما معنى لا تدعو هنا؟ لا تعبد. لفظ الدعاء يا إخواني مشترك في كتاب الله، لفظ الدعاء مشترك بين معاني كثيرة، بين معاني كثيرة. مثلا قوله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم في سورة الأحزاب، ما معنى ادعوهم لآبائهم؟ انسبوهم. يعني نحن نقول فلان مثلا هذا سعيد ابن زيد ابن وهب، أنا دعوته إيش إلى آبائي وأجدادي. إذا ادعو ودعا بمعنى نسب، هاي واحد مشترك. اثنين، ما معنى لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا في النور؟ النداء مع التسمية، يعني يا محمد الذي انت ممنود ولا يا محمد، كانوا العرب هيك يا محمد يا محمد يقول لك يا محمد ممنوع اعرف شو محمد هذا، لا انتم يا رسول الله يا نبي الله يا خيرة الله. جيبوا لي في القران الكريم ايتوني بايه واحده نادى الله فيها على رسول الله باسمه مجردا، جيبوا موجود ما في ولا ايه فيها يا محمد، بس فيها ابراهيم يا نوح يا موسى يا عيسى، انت قلت لنا تقريبا معظم الانبياء باسمائهم الا الرسول يا ايها النبي يا ايها الرسول. سيدنا عمر قدس الله سره الكريم بخطاب حين توفي الرسول ووقف يؤبنه من تلقائيته، مش حافل زي اليوم طبعا، مش حافل هيك في الفجيعه، في ساعه الفجيعه والحزن قال له بابي انت وامي يا رسول الله ونفسي، قال لقد بلغ من كرامتك على الله ان الله نادى الانبياء جميعا باسمائهم ولم يناتك الا بيا ايها النبي يا ايها الرسول. قال له ايش قديش انت عظيم عند الله، حتى الله ما بيقول له يا محمد. حين كنت صغيرا اول مره اسمع الكلام هذا، ونحن حتى نحن احيانا نغلط في الشيء هذا، كنت صغيرا واول عهدي بالمساجد وكذا طفلا ولدا فسمعت العلامه الشيخ شلتوت رحمه الله عليه، له كان تسجيلات رحمه الله عليه جواه في اذاعه القران الكريم في مصر، متحدث مع مناسبة اسلاميه فقف شعر بدني حين سمعته يتحدث عن رسول الله يقول محمد وهاجر محمد، وقف شعره بدني كانه يتحدث عن رجل عادي او سياسي او عالم، كيف وانت شيخ علامه كبير محمد؟ واذا بهذا ايش للاسف ترد عليه اكثر علماء العصر وفي كتبهم محمد، وقال محمد يا اخي مش جميل. صح هذا مش نداء صحيح، هذا خبر والصحابه استخدموه لكن قليلا، الصحابه كانوا يقولوا هيك حتى لكن في النداء الله قال لا حرج عليه، ممنوع تقول له يا محمد يا ايها النبي يا أيها الرسول ممنوع. إذن هذا أي الدعاء أيضا. طيب الدعاء هو السؤال، وقال ربكم ادعوني أستجب. إذن الطلب والسؤال اسمه إيه برضو؟ اسمه دعاء. دعاء كتاب الدعاء هذا دعاء. طيب أيضا الدعوة إلى شيء، إلى مذهب ونحلة وملة، ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى الله على اسمه إيه برضو؟ اسمه دعاء. فلفظ الدعاء مشترك بين معاني كثيرة، واضح؟ هنا المقصود منه ماذا؟ العبادة. لا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت. طبعا واحد يقول لي أصلا هو الدعاء الطلب عبادة، طبعا طبعا العبادة لها صور كثيرة، وأنا صحيح من ضمنها السجود والركوع كذا، ومن ضمنها هو شيء ماذا؟ السؤال، تتوجه لي بالسؤال انقذني أغثني أعطني لبني، هذا عبادة، بدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي. فسمى الدعاء ماذا؟ الله سمى عبادة، قال صحيح قال إن الذين يستكبرون ما قالش عن دعائي، قال عن عبادتي، لأن من لا يدعو يستكبر عن ماذا؟ عن عبادة الله، لأن الدعاء عبادة. لكن هاي العلاقة بينهما إيش العلاقة بين الدعاء والعبادة؟ الدعاء أهم، عفوا العبادة أهم، والدعاء أحد أفرادها، قال صحيح الدعاء أحد أفراد العبادة، يعني الحج والعمرة الزكاة عبادات، هذا ولا صحيح وهذا هذا نوع من أنواع العبادة. قل يا أيها الناس، أعتقد واضحة. وما أنا عليكم بوكيل، هذه الآية لها نظائر كثيرة. ما معنى ما أنا عليكم بوكيل؟ ما معنى وكيل؟ نائب. يعني هو لكن ليس دقيقا هكذا نقول نائب. وكيل حفيظ ورقيب، حفيظ ورقيب، يعني ايه اقوم على امركم. هذا بتكون عنه ايه نائب، يعني لما واحد يوكل واحد ها وبصير هو ايه وكيلا له، ماذا هذا؟ يقوم على امر ايه ما وكله فيه لحفظه ورقابته ورعيه، لحفظه ورقابته ورعيه. هذا اسمه ايه وكيل. نبيهم لا طيب ليه؟ اذا ما كانش وكيل، اذا لم يكن وكيلا فهو ماذا؟ مبلغ. ان عليك الا البلاغ، انا بس ابلغ ابلغ خلاص ها. انا ما بستطيع ايش ان اكون حفيظا وقائما عليكم. القائم على كل نفس بما كسبت اللي هو ان ربي على كل شيء حفيظ، الله مش انا. هذا صحيح. طيب سورة هود عليه الصلاة وأفضل السلام، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته. ما معنى أحكمت؟ ما هو الإحكام؟ لا مش ملزمة، لا لا الإحكام، الإحكام هو أيها الإخوة إيش؟ إحسان وتتميم صنعة الشيء بحيث لا يتطرق إليه فساد. هذا هو يقول كذا، أحكم هي الصنعة أحكم هذا الشيء، معناه إيه؟ هيأه على وجه لا يتطرق إليه الفساد، خلاص قوي فبنقول هذا إيه؟ كلام محكم، هذه خطبة محكمة، هذا كتاب محكم ممتاز لا يتطرق إليه إيه؟ الفساد. ولذلك قيل من مقتضيات كون كتاب الله حكيما ومحكما أنه يتصادق ولا يتكاذب، صح ولا لا؟ مستحيل أن يكذب بعضه بعضا لأنه محكم. هل أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. هذا الذي يختلف مع بعضه يتشاكش ويتناكش ويتكاذب ليس محكما، مش محكم لأنه كالثوب المهلل، كالثوب إيه؟ المهلل. أما المحكم فيتصادق ولا يتكاذب، هذا هو الإحكام في الأصل، في أصل إيه؟ العربية. ألا تعبدوا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. إذا أين هذا المتاع؟ في الدنيا، هذا متاع دنيوي طبعا، بالأموال بالأهل بكذا بالعز أشياء كثيرة. ويؤتي كل ذي فضل فضله، ما معنى هذا؟ يعني يجازي تبارك وتعالى كل محسن بإحسانه، كل محسن بإحسانه. وإن تولوا، إيش وإن تولوا؟ هذا فعل ماضي، تولوا هذا فعل مضارع. وإن تتولوا الإدغام وإن ت يعني تتولوا، قال وإن تولوا لأنه تولوا هم أيضا بجيش فعل ماضي، لا هنا هو فعل مضارع فعل حال، يعني وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. كبير صفة للعذاب ولا لليوم؟ في علماء قالوا هي صفة العذاب، ناس قالوا لا هي صفة اليوم الذي هو يوم القيامة الذي هو يوم، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يوم عظيم هذا الله قال إيه ليوم عظيم، هنا قال يوم إيش؟ كبير. فبطلع الأرجح معناها إيه رأي الذين قالوا إيش؟ هي صفة إيش لليوم وليست للعذاب طيب إذا كان هذا اليوم يوم عظيم ويوم كبير، كيف بتكون عذاب فيه؟ على جرم الشرك والكفر بتكون عذابا إيه؟ وطبعا في جرائم وجرائم دون ذلك فالعذاب فيه يكون ماذا؟ لكن هنا العذاب الموجود على ماذا؟ على الشرك على الكفر، فسيكون أيضا عذابا إيه؟ مهولا مرغوبا. أسأل الله النجاة. كيف؟ لا لا لا الجرع الجوع معروف الجرع الجوع جحر في جحر ضب خارب، جحر ضب خارب هو جحر خارب، الجرع الجوع معروف في كتاب الله، جرع الجوع هذا كثير جدا. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا إنهم يثنون، ما معنى يثنون صدورهم؟ ماذا؟ لا لا يثنون صدورهم من ثنى الثوب، من ثنى الثوب هي الثوب إذا ثنيته بمعنى إيه؟ بمعنى طويته على ما فيه من مستور شيء، إيش في من جوا أنت هذا اسمه ثني الثوب. يثنون صدورهم يعني ماذا؟ يعني أحسنت، يخبئون إيه؟ الأسرار والأشياء فيها ليستخفوا من، ممن؟ مش من محمد، مش من القرآن، من رب العالمين، بدهم يخدعوا الله يعني. هذه الآية قال ابن عباس نزلت في الأخنس ابن شريق، مش شريق، شريق فعيلة، في الأخنس ابن شريق أحد المنافقين الذين كانوا ينافقون النبي في مكة، هو مش من منافقي المدينة، هو مكي وفي المرحلة المكية والصورة المكية كان ينافق النبي، ما كانش في نفاق بالمعنى إيه الاصطلاحي، كان كافرا مشركا يبغض النبي ويظهر له إيه المحبة والصدق إيه في الولاء، أنا بحبه ويحلف بالله أنه بحب النبي وبحترمه ويأتي، وكان له إيه منطق حلو كلام محسون وفي قلبه كان يبغض النبي أشد البغض. فنزلت الآية في لعنة الله عليه. الله قال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني إيه؟ يطوون جوانحهم كما يقال، أو الأضالع، على ماذا؟ على كرهك، ويستخفون منا كأننا لا نعلم. شوف الآية البريئة شو تقول، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور، بما تحتويه بمشمولاتها ومضموناتها. لكن مرة أخرى، ما معنى ألا حين يستغشون ثيابهم؟ حين إيه؟ هذا تشبيه طبعا، هذا في تشبيه واستعارة. حين إيه؟ يقول حين يغطون أنفسهم، أو يكون شأنهم كالذين يغطون أنفسهم بثيابهم بحيث لا يعرف واحدهم. تعرف ما هذا؟ مغطى حرف الكامل بتكمكم. قال الله حتى لو استخشى ثيابه بهذه الطريقة هو، أيضا نحن نعرف ماذا إيه؟ ماذا يسر وما لا يعلم، لأننا إيش؟ عليمون بذاته الصدور، إنه عليم إيه بذات. هذا معنى يستخشون إيه ثيابه، يعني مهما حاول واجتهد واحتال في الاستخفاء والاستسرار لا يخفى عنا إيه أمره ولا حاله، هنعرفه. هذه كلها في الأخنس إيه ابن شريك قبحه الله، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله، طبعا الدابة كل ما دب على إيه الأرض، بعدين خصها العرف بأشياء، الدواب المركوبة هذه، على كل إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذه أو هاتان كلمتان تكررتا في أكثر موضع من كتاب الله، المستقر والمستودع. ما هو المستقر؟ ما هو المستودع؟ قال بعضهم كابن عباس، المستقر مأواها من الأرض، المكان الذي تأوي إليه، سواء بيت الإنسان، جحر الحيوان، كيناس، أي شيء، لظبي، عرين لأسد، جوار لأي، هذا سموه إيش؟ سموا المستقر. ومستودعها قبرها الذي تقبر فيه، مستودع بكون بحر، بكون يجوا بصخرة، بكون كما إيش بيت، وين تقبر هذا هو المستودع. هذا تفسير مين؟ الحبر رضوان الله تعالى عنهما. وبعضهم قال لا، المستقر هو مكان قرارها في الأصلاب، الحيوانات هذه الدواب بالذات هذه لها إيه أب وأم تأتي من ذكور إيه وإناث، فمقارها مستقراته يعني أين إيه تقر، مقارها في أصلاب الآباء هي إيش؟ المستقرات، هذا المستقر. وبعدين محل استيداعها النطاف هذه وين تستودع؟ إيه في الأرحام، صح؟ الذكر يستودعها إيه الرحمة، فتستودع في الأرحام أو ما في معنى الأرحام كالبيوض البيضة حتى هذه الآية، هذه كمان هي مستودع. فقالوا هذا هو المستقر وهذا هو أي المستودع، والله تبارك وتعالى أعلم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا عمل عليه إيش؟ درس كبير وخطبة مش هتكلم عليها. وكان عرشه على الماء، قال العلماء فيها في هذه الآية دليل على أن العرش وهذا الماء أيضا المكتوب في الآية مخلوقان قبل السماوات والأرض. واضح جدا الآية، العرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، والماء هذا مخلوق قبل إيه؟ ويبدو كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن السماوات والأرض أصلا إنما إيش خلقت أو خلقنا من هذا الماء الذي استقر عليه إيش العرش. هذا الماء مش كما قال إيه أكثر العلماء وشراح الحديث، ليس الماء الذي نشرب، مش هذا الماء، لا، حتى هذا الماء مخلوق من ماء. شو الماء؟ أصل الخلق، مادة لا نعرف في كونها، يبدو أنها ما يعرف إيش بالهيولة في فلسفة أرسطو. يعني أرسطو ذكي جدا طبعا، حين وصل لهذه الفكرة هو في منتهى الذكاء. ليه؟ إحنا لا نرى لا هيولة ولا نشعر بالهيولة، شو بيقول ليش؟ هو أرسطو بالعقل التحليلي العجيب اللي عنده استنبط أنه لازم يكون كل شيء في الكون، في العالم العلوي أو السفلي، الحي أو الجامد إلى آخره، كله لابد أن يكون إيه مخلوقا من شيء أولي واحد تشترك فيه كل مخلوقات. وين أرسطو؟ ما بعرفوش، عقل بقول إيه قال، وسماه الهيولة، سماه إيه؟ الهيولة. وطبعا ظل العقل الإنسان يعجز عن فهم إيش الهيولة، ويضرب بها المثل في ماذا؟ في الاستعصاء والالتباس والغموض، يقول لك إيه هذا أعوص أو أخفى من هيولة أرسطو، تفهمها يقول لك زي هيولة أرسطو، شيء مش مفهوم. هيولة أرسطو الآن، ومعانا فيزيائي كبير ما شاء الله، إيش هي في الفيزياء الآن؟ الآن مثلا على الأقل يعني الكوارك، الكوارك زي ما السوريين قال كوارك هاي يكون في ترجمة الكوارك هذه هي هذا أصغر شيء، أو ما سمي أيضا في الفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية بالجوهر الفرد، أحسنت، الأتوم يعني الجوهر الفرد الذي لا يتجزأ، الجزء الذي لا يتجزأ. وفي مبحث فلسفي كبير عند اليونان وعند الإسلاميين، هل هناك جوهر لا يتجزأ ولا كل جوهر ممكن يتجزأ؟ فلسفتان على كل حال. فهذا الماء لماذا نقول هذا؟ لأنه في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله يعني أريد أن أسألك، قال عن ماذا؟ قال له اجلس، بحب العلم الرجل هذا. قال له عن كل شيء، من كثر ما عنده شغف علم الرجل بده يفهم كل حاجة، بحب العلم. قال له خلق الله كل شيء من ماء وما عجزوش النبي، وين عجز النبي؟ أعلم العالمين، أعلم الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. والله قال له بدك كل شيء، خلق الله كل شيء من ماء. أبو هريرة اقتنع، يمكن فكر الماء المشروب سيدخل. لا، الله قال لك وكان عرشه على الماء لاستقبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق المياه هذه، معنى هذه مادة الخلق الأولى، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، ولئن قلت هذه واضح جدا، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس. ما معنى أمة معدودة؟ الأمة هي المدة من الزمن. نعم، المدة هنا الأمة معناها هي المدة، هذا في العربية مش قرآن بس، ترجع لأي قاموس عرب تستخدم كلمة أمة في معاني كثيرة جدا، من ضمنها الفترة من الزمن يسموها أمة، أمة من الزمن. ألا يوم يأتيهم واضحة ولئن أذقنا إنه ليأوس. هذا طبع الإنسان كما قلنا أعتقد أول أمس، هذا هو الإنسان، أينما ذكر يذم وما في استثناء إلا بالإيمان. هنا قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، من غير هيك يبقى الإنسان كما وصفه الله هنا. ما هو، ما هو هذا الإنسان؟ ما هي هذه الصفة؟ بطر عند النعمة، كفور قنوط عند عند النقمة والابتلاء. إذا الله نقم عليه أو امتحنه مباشرة يأخذه يخامره اليأس والقنوط، يستبد به القنوط. وإذا الله نعم عليه وبسط له وأعطاه بصير بطران، فرح، فخور. فرح على فكرة في الآية هذه سورة، ما معنى فرح؟ بطر. أقول ما معنى فرح؟ يعني فرحان؟ لا، فرح هو البطر، يعني البطران. من هو البطر؟ الذي يكفر بحق النعمة، بواجب شكر النعمة، لا يؤدي شكرها ويستخدمها في معصية الله، بطران. وربما ربما كفر بها استقلال اللهجة، ما يقول لك لا شو عندي أنا، الله مش معطيني حاجة، عندك يا حبيبي كذا وكذا وكذا، كل هذا مش معطيك. وانا مرة بخطة في بعض الناس الفكرة لا يرضيهم ولا يقنعهم وما ممكن يستعنوا بشكر إلا إلا أن يؤتوا كل ما أوتي العالم، بده مال هذا وجمال هذا وزوجة هذا وأولاد هذا وعلم هذا وسلطان هذا ونسب هذا وبلد هذا، إيش بده؟ مستحيل، ما في واحد زيك، ما فيش حتى نبي زيك. اسكت، ارضى بما قسم الله لك. فبتلاقي دائما بطرا، فخورا والعياذ بالله، فرحا، فخور. طيب ما معنى فخور؟ واضح، يفخر ويتبجح على غيره. عجيب، كيف يعني فرح هو هذا الإنسان؟ وفعلا سبحان الله العظيم، أتحدى جيب لي أي واحد غني، في استثناءات طبعا في كل شيء، لكن عموما أنا جربت هذا مع ناس أغنياء جدا، الأغنياء إذا وجدت هذا الغني فرح، بطرا يشكو مرات الفخر، معناها مش معترف بالنعمة يا أخي، وأنت عندك ملايين. تجده في مواضع أخرى يمكن في نفس الجلسة في نفس اليوم في نفس الأسبوع يفخر، بس أنا بفضل الله وإيش؟ أنا ما أعطيني الله كبر، كنت بارتش الفخر. طيب هو نخيضان ويجتمعان، أو ضدان بالحقيقة، ويجتمعان، بكون فرح في مواضع بكون فخور في مواضع أخرى، فهم صحيح؟ طيب قال إلا الذين صبروا، هذه الاستثناء طبعا واضحة جدا. طيب الآية هذه أعتقد غير واضحة، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه ملك. ما معنى لعلك تارك بعض ما يوحى إليك؟ كيف تارك يعني؟ ما تعملش فيه؟ أحسنت، فلعلك تارك تبليغ بعض ما ننزله إليك وعليك. لماذا؟ خشية هزئهم، نعم، وسخريتهم بأن يقولوا، انتبه كيف بيستهزئهم، يقولوا لا طيب إذا هو نبي مؤيد من عند الله لماذا ليس عنده مال كثير؟ لو عنده مال كثير وكنز هذا بيعنها، أو على الأقل يا سيدي ما عندوش مال طيب، يتنزل عليه ملك يشهد له بالصدق أنه نبي من عند الله ويريحنا، بدل ما نضلنا في دوكة هيك وريبة مش عارفينه نبي مش نبي، بيجي معاه ملك سخرية مريض جدا جدا. فالله قال له لا، إياك، محاذرة وخشية من هذه السخرية أن يقولوا كذا وكذا، أن يضيق صدرك وذرعك وتترك تبليغ بعضه. واحد حيقول يعني النبي كان ممكن يترك مستحيل، وخاصة خادم الأنبياء، تعرفوا ليه؟ لذلك هو استخدم إيش؟ كلمة للترقب والترجي، اللي هي إيش؟ لعل، وأنا صحيح، والترقب والترجي كما تنص إيش كتب النحو أيها الإخوة، ليس من شرطه أن يقع، ممكن يقع لكن مش شرط. هنا طبعا وقع عفوا منع من وقوعه البتة وأبدا. ماذا؟ عصمة النبي، عصمة إيه؟ وشدة مراسه إيه في النبوة صلى الله عليه وسلم، مات. فهو في أول أيامه قال إيش؟ لو وضعوا الشمس فيه ولم صحيح ما في، قال أو أهلك دونه، ما في إمكانية يعني، خلاص. طيب إذا كان ذلك كذلك، طب ما فائدة هذا النظر؟ ما فائدة هذه الآية؟ كأن هذه الآية تخاطبه عن وعلى من؟ على الكفار، صح؟ يعني إيه؟ بقولك إيه؟ يعني إيه؟ إياك يعني واسمعي يا جارة، هو يخاطب إيه الرسول، وكأن المقصود بالخطاب مش هو، هو عارف الله، هو عارف نفسه، هم لماذا؟ لقطع طماعيتهم وتأييسهم من ماذا؟ من هذا إيه الأمل؟ مثل ولا تتأملوا أنه حيلين، أنه يدهن، أنه يترك التبليغ، مستحيل، ما تفكروش. وأي رب يقول له هيك؟ هذا هو فهم الآية السليم، والله تبارك وتعالى أعلم. أم يقولون افتراه، يعني أتى به من عند نفسه كذبا وإفكا، قل فأتوا بعشر سور تكلمنا عن هذا الشيء وادعوا من استطعتم، طبعا في آيات أخرى من الإنس والجن طبعا، من استطعتم فإن لم يستجيبوا لكم، شوف الفخر الكبير، ما قالش فإن لم يستجيبوا لك، صح؟ أم يقولون افتراء، مش افتروه إحنا الأمة، بعدين قال فإن لم يستجيبوا لكم، كأنه يقول هذا الكتاب إيش؟ إيه؟ هذا مش شرف بس لرسول الله، شرف له ولأمته ولمن بلغ، هذا شرف لنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وزي ما قلت في الخطبة، أنا خطبة الجمعة قصة الأحنف بن قيس، الصحيح وهذا رأي جميع المفسرين، فيه ذكركم ومعناه حق صحيح أيضا، لكن الأشهر وهذا قول المفسرين، ما معنى فيه ذكركم؟ فيه شرفكم وشأنكم، هذا كتابكم. طبعا حق لكل عربي أن يرفع رأسه إلى السماك الأعلى، أن يضع إيه برجله الجوزاء يا إخواني، حين يقرر أن هذا إيه الكتاب عربي بلغتي، ونزل على نبي عربي، شرف كبير إلا بغض النظر، شرف كبير لكل عربي بهذه اللغة يا أخي نزل، ما تقول لي. فالله قال الكتاب فيه ذكركم فيه شرفكم فعلا، وما من مسلم صادق إلا وهو يحب العرب لهذه الوصلة. ليه الوصلة؟ وصلة العرب بالكتاب، ووصلة العرب بمين؟ بالنبي العربي، بحب العرب وبقدرهم من أجهل شيء، وأنا صحيح. إحنا يا سيدي عرب وبنحب المسلمين الأعاجم بالهنود الباكستان الفرس أيا كانوا، ونجلهم جدا، لماذا؟ نحبهم الإسلام، عشان هم بحبوا الإسلام، بحبهم جدا يا عادي، فكيف هم يحبون نحن إيش أهل النبي العربي وبلغتين ولسانا نزل إيش الكتاب، إيه لازم يحبونا مزيد محبة، هذا الصدق. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها انتبهوا، قال المفسرون أي بأعماله الصالحة، اللي بيعمل أعمال صالحة وطيبة، وكل ما يريده أو غاية مراده هو ماذا؟ الدنيا، الله قال ما في مشكلة، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أحسنت، هذا موجود طبعا. أنا كما قلت للأخ إبراهيم قبل يومين، أنا لا أستقصي أقوى المفسرين جميعا، واختار أقواها وأشهرها، هذا موجود وقال به كثيرون من المفسرين، نعم. طيب قال نوفي إليهم إيه أعمالهم فيها لا يبخسون، غير منقوصين. الآية التي بعدها واضحة، أفمن كان، هذا غير واضحة، الآية السابعة عشرة، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، من هو الذي على بينة من ربه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي البينة من ربه؟ القرآن الكريم، انتبهوا، اللي عنده كتاب زي هذا الله بيقول ويتلوه، ما معنى الآية غير واضحة بالمرة، ما معنى يتلوه؟ مش يرتله، انتبه، في تلا يتلو بمعنى إيش؟ يرتل القرآن، لا، يتلوه هنا ليس إيه من المصدر إيه التلاوة، في تلا تلاوة وتلا تلوا، في تلو وفي تلاوة، ما معنى التلو؟ التبعية، واحد يتبع حسنة اللحاق، واحد إيه؟ يلحق إيه؟ آخر، واحد يتبع آخر، يقول إيه تلاه ولا مش صحيح؟ تلاه ولا مش صحيح؟ إذن تلاه يتلوه تلوة، وتلقي الكتاب يتلوه تلاوة، مصدران مختلفان، فهمت كيف؟ الفعل واحد والمصدر إيه؟ اختلف باختلف المعنى. طيب الله بيقول ايش؟ ويتبعه شاهد منه. ما المراد ايه بان الشاهد يتبعه؟ يقويه يعني في بينه وعلاوه كما نقول باللغه تبعتنا الحين العصريه، علاوه او فضلا علاوه على ذلك ايش في شاهد منه. الضمير في منه على ماذا يعود؟ على القران. انتبهوا يعني هذا هو القران الذي هو البينه ومعزز ومقون او متقون بشاهد يشهد له منه من القران نفسه. ما هو شواهد الاعجاز؟ حين تسمعه، حين تقرأه، حين تحاجج به، حين تناضل به مباشرة تكسب الجولة ويعتبرها أنه كتاب من عند الله. هذا قمع كما قلنا إيه؟ قمع مناطق العرب، أهل الفصاحة والنسم العرب، كل من قطعوا دونه ما عرفوش، ما قدروش يعرضوه. وفي طبعا إيش؟ اتساخ في السياق قبل شوية إيش؟ قل فأتوا بعشر سورة مثلي مفتريات وادعوا من استطعت ولا مستطيع. فهنا قال لا، قال هذا كتاب معجز، قال هو بينه وفي شاهد يقويه، شاهد بإعجازه وتنزله من لدن. ما معنى أنه معجز؟ أنه منزل من لدن حكيم خبير. هذا ليس قول بشر، إنما قول إيه؟ رب البرية لا إله إلا هو. قال ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى. إيه يعني ومن قبل كتاب موسى؟ انتبهوا، يتلوه شاهد وكتاب موسى من قبل، لأن يتلوه كل معنى إيش؟ يعززه ويقويه، هاي المراد، مش يتبعه في الزمن أو في المكان، لا، يعززه ويقويه المراد بها. طيب الله قال يعززه ويقويه شاهد إعجازه وهو منه، وكتاب موسى الذي أنزل من قبله. إذن جملة ومن قبله محلها حقها أن تكون ماذا؟ إيش؟ حالية، جملة حالية، هي حال من قوله كتاب موسى المعطوف على قوله شاهد. شفت؟ يعني شاهد وكتاب موسى من قبله، فكتاب موسى يشهد له ويعززه ويقويه حال كونه إيش؟ نزل إيه؟ من قبله. طب كيف؟ كيف كتاب موسى يشهد القرآن الكريم يا جماعة؟ يعني يتلوه كما يقويه ويعززه حال كونه نزل من قبله، للمصادقة بينهما، مصدقا لما بين إيه؟ يدي. أيضا والتبشير برسول الله في كتاب إيش؟ موسى. والتبشير إيه؟ في كتاب موسى. المصادقة بينهم كثيرة. لذلك حتى شوف الجن ماذا قالت؟ سمعنا قرآن يهدي كذا من بعد موسى. هذا الكتاب من بعد موسى. قالوا فيه يعني مشابه كثيرة بين كتاب موسى وبين إيش؟ وبين هذا، فهما متصادقان غير إيه؟ متعاندين. الله قال في القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وما المراد إيه بأهدى منهما؟ القرآن والتوراة، مش التوراة والإنجيل، القرآن والتوراة. اقرأ السورة أنت القصص تتحدث عن مين؟ عن القرآن وعن التوراة. عجيب، هذا هو. فهذه في هذه الآية الكريمة أولئك يوكذا ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من هم الأحزاب؟ أهل الملل والأديان الأخرى، سواء كانوا يهودا نصارى مجوسا أيا كانوا. المقصود بالأحزاب هنا هذه السورة مكية، انتبهوا، من أحزاب الخندق، ليش علاقة بالأحزاب ذيك؟ الأحزاب أهل الملل الأخرى، أي ملة أخرى البكفر بي. قال إيش؟ فالنار موعده فلا تكو إنها واضحة ومن أظلم مما كذب. طيب ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا في الآية 18. ويقول الأشهاد، ما معنى الأشهاد؟ ويقول يوم القيامة، يقول الأشهاد الذين هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الأشهاد هم الحاضرون، جمع شاهد أو شهيد، قلنا عفوا ذكرنا ذلك أمس، الأشهاد جمع شاهد أو شهيد وهم الحاضرون. لماذا حاضرون الآن؟ للشهادة، عشان يشهدوا له. من هم؟ قيل الملائكة مطلقا هم الأشهاد، وقيل خصوص الحفظة من الملائكة، مش الملائكة مطلقا، إيه؟ كتاب الأعمال. وقيل الأشهاد الملائكة والنبيون والحفظة من الملائكة، كل هذول بصيروا أشهاد. ثلاثة أقوال في تفسير هذه الآية. الذين يصدون عن سبيل، تعرفوا معنى يصدون طبعا، ويبغونها عوجا، الضمير في يبغونها على إيش؟ على السبيل. قل هذه سبيلي، فهنا صحيح نذر أن تسمع عالما معاصرا يؤنث في السبيل، كلهم بذكروها في سبيل مستقيم، سبيل قصير، القرآن دائما هي يؤنثها، قل هذه سبيلي، يبغونها باستمرار يؤنثها، يتكلم بفصاحة كتاب الله يا عالم يا شيخ، لازم. ويبغونها عوجا، ما معنى يبغونها عوجا؟ يريدون السبيل ألا تكون مستقيمة لسبيل الأنبياء، وإنما تكون هي معوجة بعوجاج أهوائهم، بعوجاج وأميالهم النفسانية والمصلحية. هم كل ساعة طبعا هي مثل أبو رياح كما تقول العرب، كل ساعة بدهم هيك تكون السبيل على خطرهم. لا، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. ما معنى لم يكونوا معجزين في الأرض؟ يعني لا يعجزون الله، والمراد أنهم لن يفلتوا من قبضته حينما يريد إيش أن ينزل بهم عذابا، فهم غير معجزين. ولذلك تفسر دائما بلازم معناها إيش بقولوا؟ لم يكونوا معجزين مفلتين من العقاب. لا، معجز معنى مفلت، لكن ينزل منهم إيش هذا المعنى. جيد، هذا طريقة في التفسير. أولئك الذين خسروا، واضح لا جرم، لا جرم، هذه الكلمة تكررت وهذا التركيب في كتاب الله في خمسة مواضع، لا جرم لا جرم لا جرم، ودائما تتلوها أن لا جرم أن، ويتلو أن أي اسمها. ومعناها أيها الإخوة معنى فعل وليس معنى اسم. بعضهم قال طبعا هي مركبة تركيبا مثل تركيب 15 16 مبنية دائما، هذه لا جرم باستمرار مفتوحة، لذلك يقال في النحو مركبة تركيبة 15، هي دائما في كل مواضع. بعضهم قال لا جرم هي لا هذه النافية الجنس، وجرم اسمها، وما بعدها إيش الخبر. على كل طيب، لا جرم بدنا معناها، معناها معنى فعل مش معنى اسم. حق وثبت، حق فعل، فعل ماضي العرس، معناها حق وثبت أنهم كذا كذا كذا يعني لا محالة لا مندوح. هاي المعنى لا جرم، معناها حق وثبت أنهم في الآخرة هم الأخسرون. طبعا في ناس تخسر، مين؟ كل من عصى الله كل من كان هذا يخسر، لكن مين الأخسر والعياذ بالله؟ الذي يبعث مفلكا الأخسر. هذا تعبير عجيب مخيف، هذا خسر نفسه. شوف، مش خسر نفسه، شوف الإنسان يخسر نفسه، ولا واحد جربها في الدنيا، ولا واحد يجربها، نسأل الله يكون منا أحد يجرب ذلك ولا حتى كيف يجربها في الدنيا. وين الإنسان يخسر نفسه؟ بس في الآخرة هتخسر نفسك، مش هتخسر الرهن والعقار والشهادة والعلم ولا أولادك ولا ملكك ولا غالي، تخسر نفسك خسارة أبدية. حتى الموت بخسرش نفسه، لأنه عنده ضرب من الحياة الأخرى برزخية وأخروية، بس في الحياة الأخرى الأبدية يبقى مقيما في جهنم، هذا خسر نفسه. طبعا هذا التعبير له حتى له أصل في إيش؟ في إنجيل عيسى عليه السلام، قال ماذا ماذا يستفيد الذي كسب العالم إذا خسر نفسه؟ لا تخسر حالك أنت بعدين، انتبه. الأخسرون. طيب، إن الذين آمنوا وأخبتوا إلى ربهم، هنا صيغة الفعل، في وبشر المخبتين في سورة الحج مثلا، المخبتين وغير سورة الحج، وهنا أخبتوا. ما هو الإخبات؟ الخضوع أحسنت، والطمأنينة والخشوع. الطمأنينة والخشوع اسمه الإخبات. وأصل الإخبات ما هو؟ نزول الخبت، لما تنزل على الخبت، انت تروح على الخبت يعني، وشو الخبت هذا؟ مطمئنة من الأرض، الأرض المطمئنة السهلة هيك نضيفش فيها ايش هضبات ولا نبكات كما تقول العربي النبكة، هذا يسموها الخبت. فيقال أخبت فلان إذا نزل ايش من الأرض خبتها، أرضا مستوية مطمئنة، ثم استعير بعد ذلك لطمأنينة ايش النفس. ثم في المرحلة الثالثة، شوف هذا سيرة كلمة، بيوغرافي، هذه إيش لكلمة واحدة سوف حياتها، ثم صار حقيقة في الطمأنينة، حقيقة صار معنى أصله ما كان شيء، صار يستخدم لك أخبته بمعنى طمأنة، أخبته بمعنى طمأنة، وأصلها نزول إيش الخبت من الأرض. قال وأخبتوا إلى ربهم اطمأنوا وخشعوا، اللهم اجعلنا منهم. طبعا مثل الفريقين، شوف التمثيل هذا، مثل الفريقين كالأعمى والأصم، هذا فريق لحاله انتبهوا، مش الأعمى والبصير لا، كالأعمى والأصم طواهم الله معا وبعدين إيش قال؟ والبصير والسميع، هذا هو الفريق إيش الثاني. إذن فريقان، فريق أعمى أصم، فريق سميع بصير، هذا المؤمن طبعا، فريق المؤمنين، هذا فريق الكافرين. هل يستويان مثلا؟ قال الله تعالى في سورة العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أحد أئمة العلم الشرعي قرأ هذه الآية مرة وجعل يبكي. قيل لما تبكي؟ قال أحصيت في كتاب الله كذا وكذا مثلا، وبعض هذه الأمثال لم أفقهها، فأنا لست من العالمين، مش قادر أفهمها. قال بي إحنا، فلازم إحنا أولى بينا برضو وأحرى بينا اللي ما عملناش. هو عام محاضرات وعالم كبير وحاول مسكين وعجز عن بعض الأشياء فهمها بشكل دقيق في أمثال شوي بدأ تدبر. فأحرب كل مؤمن حين يقرأ كتاب الله خاص في رمضان حاول يفهم كل مثل يضربه الله. اللي بحاول يفهم وبطبق شعره بإذن الله موصل من الله سيكون من العالمين. يعني هذا باب كبير للعلم أن تفهم الأمثال الإلهية. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللي بيعقلها إن شاء الله بكون إيه من العالمين. اللهم اجعلنا منها. فانتبع كلمة مثلا وضرب الله مثلا دائما. ولقد أرسلنا نوحا. نوحا طبعا إيه معروفة قصته ألا تعبدوا واضحة جدا. فقال الملأ والملأ فسرناها. طيب احتجوا على نوح بأمرين في الآية 27. احتجوا وظنوا أنهم إيش حجوه بأمرين. الأول أنه لم يتبعه منهم إلا إيش إلا أراذل الناس إلا أراذل الناس. ثانيا وأن هؤلاء الأرذلين أو أراذل الناس إنما اتبعوه من غير تدبر وروية بادي الرأي. إذا كان مستحيل صح كيف؟ طبعا وين الخطأ هنا؟ في مغالطة. إيش المغالطة في الحجاج المنطق هنا؟ إيش هو؟ قالوا أصل أكيد دينك أنت كلام فارغ يا نوح لأنه إحنا شفنا لم يتبعك الناس أيها الأغنياء الناس المشهورين بالفلسفة والمنطق والدراسات والشهادات والدكتوراه نتضرر اتبعك الأراذل. من هم الأراذل؟ أسافل الناس السفلة يسموهم الرذل والأرذل. هذا رذل وهذا أرذل نفس الشيء مش تقول بها إيه تفضيلها لا مش على وجهها رذل أو أرذل الذي يكون من سفلة الناس. من هم سفلة الناس؟ الذين لا خلاق لهم ولا مثابة اجتماعية لهم ولا يبالي أحدهم ما يأتي وما يذهب بموش ما عندوش حتى حياة. هذا اسمه إيه؟ هل فعلا كان إيه أتباع نوح من الأرذلين؟ غير صحيح. هم جاء أحسنت هم جعلوهم أرذلين. هم ليسوا أرذلين لأنهم كانوا فقراء معدمين ما عندهم مش أموال. هذا أراذل لا مش أراذل. لهم فقراء نعم صحيح ولكن ليسوا أراذل. هم قالوا إحنا بنشوفهم أراذل. ظنوا أن الشرب بماذا؟ بالمال. فكروا اللي عنده مال زي اللغة العرب حمق حمق العرب إحنا عشان يكون حمق اليوم اليهود دايسين بالسور ما يعرسنا عندنا مثل كله السوري الفلسطيني المصري كله معاك دينار بتسوى دينار معاك فلس بتسوى فلس. إيه الكلام فارغ هذا يا أخي؟ هذا منطق جهلة قوم نوح. إيش دينار وفلس والكلام فارغ هذا؟ شرف الناس بالدين أول شيء بالدين أقسم بالله والله عبد حقير. النبي كان عبد حقير ورأسه كذبيب يكون بيعرف الله أحسن من واحد شريف أمير ابن أمير وهو خرب ومقطوع الوصلة مع الله تبارك وتعالى. والله والنبي قال رب عبد يعني أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبوي مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أي لو يقسم أن الله يذكر ما يدخل به الكام. هذا تقول لي أنا رذل وسافل مسافل. بس هم هكذا الأغبياء دائما من الكفار والجاحدين زي قوم نوح يظنون أن الشرف بالمال شرف بالمال زي ما قال الشاعر العربي الجاهلي برضو مش اليوم هذا من زمان إذا قيل للناس أروني السري أروك الغني. والمجنون هو السيد. السري هو الغني السري هو إيه السيد وجمع إيش سراء لا يصلح الناس فوضى لا سراء لهم. فإذا سألت الناس أروني السري وين السيد أروك الغني قال كم هذا السري؟ هذا السري إحنا فلوس؟ لا الشيخ غزالي قال إيه حذاء مليء ذهبا قال مين قال صور مي في هذا بشيء مي في أنا غبي هذا ما أقول فهمش حاجة هذا السري. فأكثر الناس هيك على فكرة اللي بيكون غني كثير هذا بخلوه سيد بقدموه في كل شيء وإذا قال صدقوه أو إذا عوما يتطامن أمامه عشان بس معه فلوس يردون فلوسه وشوف كيف بصير بيعرف حقيقة مليحة وبعملوه بحقيقة دين. على كل حال فقالوا إيش أنت دينك غير صحيح لأنه إيه اتبعوك الأراذل. وثاني شيء وما اتبعوكاش عن إيه عن فكر وروية بادي الرأي. ما معنى بادي الرأي؟ الرأي البادئ أو الرأي البادئ بالهاء نفس المعنى يعني من غير إيه ما يدير دون أن يديروا هذا الرأي في عقولهم ويقلبوه على وجوهه مباشرة ألقيت إليهم إيه رأي فإيه فتلقفوا. هذا لا جهل عنهم وهذا غير صحيح بالعكس. قال إيش بل نظنكم كاذبين. طيب قال وأتاني رحمة من عندي. ما هي الرحمة التي أوتيها نوح؟ النبوة والرسالة النبوة وفغير نوح حتى دائما تسمى إيه النبوة كثيرا جدا ما تسمى إيه بالرحمة وفي قصة يحيى وكذا المهم رحمة من عنده فعميت عليكم يعني عميت عليكم لم تروا ولم تدركوا لكن أنلزمكموها يعني أن أكرهكم عليها والحال أنكم كارهون لها لا إكراه في الدين. أنا مجرد مبلغ مجرد إيه مبلغ. طيب ولا قوم يسمعون الآية واضحة جدا وما أنا بطارد الذين آمنوا. هؤلاء اسمه أراذل معناها إيش تفين في حذف في حذف رب حذف أشياء للبلاغة طبعا والإيجاز. افهمنا كما في آيات أخرى أنهم شرطوا على نوح يمكن عشان إيش بس يديروا إيه الرأي في دعوته أنه تخلى عن هؤلاء وطردهم كما تماما شرط على مين؟ على رسول الله نفس الشيء. قال رسول الله اطرد هؤلاء الأنتان الكذا كذا وبعدين احنا بفكر في دينك. وربنا حذر إيه محمد من ذلك ونوح قال لهم مستحيل أنا إيه وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم مصيرهم إلى الله وإيه وسيكونون من الفائزين وأجرهم الجزيل عند الله. ملاقوا ربهم لقاء إيش لقاء ود ومحبة انتبهوا ولكني أراكم قوما تجهلون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك كل واضح جدا تزدري عن تحتقر طبعا أعينكم كذا يا نوح جدلتنا فأكثرت أيضا واضحة ولا ينفعكم نصي أيضا واضحة. طيب أم يقولون افتراها هذه بدها فيها كلام الآية 35 أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي شوف قل واحد يقول لي الآن هذه الآية معترضة بين قصة نوح طبعا الفصيح أن تقول معترض بين اعترض إيه بين فلان وفلان مش في ما اعترضش فيه ما تقولش معترضة في قصة نوح معترضة بين عشان تعلم الفصاحة هذه المشكلة. طيب هذه الآية هل هي معترضة بين قصة نوح فيكون المراد بها مين رسول الله وقومه أم هي إيه من جملة سياق حكاية نوح رأيان بعض العلماء قالوا هذه إيش هذه الآية معترضة بين حكاية نوح كأنه صار فيها التفات في الناريشن في الحكي في القصة صار فيه التفات فالله بيقول إيه أم يقول كفار مكة هؤلاء عن رسول الله أنه افترى هذا القرآن فقل لهم يا حبيبنا يا خيرتنا اللي افتريته فعلي إجرامي لأنه في أجرم والعياذ بالله ولا أدخل إيه في العدوان من أن إيه إيش من أن تفتري على الله ومن أظلم من قال كذا أو قال أوتي أو قال الناس المهم آيات كثيرة. طيب فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ونزلوا هذه إيه ضمن حكاية نوح وقيل عن نوح هذا الكلام والله أيامها إيش قال له قل كذا كذا هذه حكاية حال ماضية ما قالش إيه قلنا قل لا قال قل فهذا سموها حكاية حال ماضية كيف الله بيحكيها كأنها بتصير الآن أنت بتشوف الله بيقول قل عشان يثبت فيك المعنى. فهناك رأيان وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس واضح جدا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ما معنى لا تخاطبني في الذين ظلموا لا تشفع فيهم لا تعتذر عنهم لا تشفع إنهم مغرقون لا محالة يعني. ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه. ماذا كانت سخريتهم من كان يقول له يا نوح كنت بالأمس نبيا وأصبحت اليوم نجارا هيك كانوا فإيش قال لهم إنا نسخر منكم كما تسخرون. ما معنى نسخر سنسخر قريبا عما قليل سنسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يتعلم وحول المقيم حتى إذا جاء أمرنا وفر التنور. أعتقد نجعل الخطبة حلقي تفصيلات كثيرة بس باختصار هناك رأيان مشهوران غير رأي ثاني ذكرته أنا في الخطبة في رأي من مقارنة الأديان قصة المهم وفاء أو في الدرس ما بعرف وفار التنور الرأي المشهور التنور والذي رجحه أبو جعفر الابن جرير الطبري التنور هو إيش تنور خبز الذي تعرفه العرب تنور العادي تنور الطابون هذا خبز الطابون هذا إيه قال لك هو التنور. وفي مثل علامة الحافظ ابن كثير قال لا التنور هو إيش طبعا من قبل كثيرون التنور لكن هذا رجحه ابن كثير هو إيه وجه الأرض وجه الأرض كله اسمه إيه اسمه تنور وجه الأرض عموما اسمه إيه التنور. قال ابن كثير معناها ايه فارت الارض وفجرنا الارض عيونا وقال من ضمن الاشياء اللي فارت كمان التنوريه نفسها صح خرج الماء من كل مكان بما فيها ايه التنوريه لكن التنور هو ايه. وفي راي ثالث لطيف جدا كما قلنا له علاقه بقصه ايش في التراث الفارسي عن نوح والفلك بتفسر كلمه التنور والعجوز القائمه على التنور راي ثاني هذا ما ذكره مفسر قديم ولا حتى ايه حديث رجعوا لي في الخطبه والدرس ان شاء الله. طيب احمل من كل زوجين اثنين طبعا قصه نوح واضح إن شاء الله وترجح أنها إيه؟ أنها طوفان نوح عفوا مش نوح أنه هذا الطوفان كان طوفانا محليا ولم يكن طوفانا إيش عاما. وأجبنا عن الشبهات التي تعلق بها بعض العلماء والسادة المفسرين الذين ذهب وهلهم وظنهم إلى أن إيه إلى أن الطوفان كان عاما وعالميا وهذا غير صحيح. نوح نبي مرسل إلى قومه كذبوهم الذين أهلكوا الله أهلك كل البشر من إيه من أجل إيش قوم نوح هذا ما بصير ليس من سنة الله تبارك وتعالى. وكل الشبهات أجبنا عنها بفضل الله وما آمن معه إلا قليل. قال عبد الله بن عباس كانوا 80. ابن عباس قال هؤلاء القليل كانوا إيه؟ 80. في التوراة قديش كانوا؟ اللي حضر الدرس الخطبة قديش قالوا؟ 8، حوالي 8، 7 أو 8. ابن عباس قال 80، حط نقطة. لا يعنينا 80 800 18، ما يعنينا. الله يرى القليل، فئة قليلة. لكن من ضمن الذين كفروا، عشان بكرة إيش نصل؟ زوجته وابنه، صح؟ ابن مين؟ تعرفونته عبد العبيد يكون إيه لإخوانه. كنعان، كنعان هذا هو الذي كفر حسب التوراة وحسب أيضا إيه كتب المفسرين. وزوجته ما اسمها كافر هذه؟ واعلة، اسمها واعلة، هذه واعلة كفرت. وكنعان، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.